بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية سورة الأنعام والبيت 280. وقبلتا تذكرون الغيب زد للشام والذال بخف كم عهد شفا وتخرجون فتح الضم مع ضم لرائه شفا ظل مرع وزخرف كأول الروم رفا فتاه ميز وخلفه قد ضعفا جاثية في روى ورفعا لباسا عن حق صفا فأمرعا خالصة بالرفع جيد بسقا ربيع يعلمون غيب صدقا. مرعى الوادي مثلها الراء مراعة كسحابة ومرعا أكلاء وأخصب كأمرعا ومرع رأسه بالدهن كمنع مسحه أو أكثر منه وشعره رجله ومرع الرجل بكسر إذا تنعم. رفاء الرفاء بالمد والقصر ضرورة للالتئام والاتفاق والبركة والنماء ومنه قولهم للمملك بالرفاء والبنين ونهى عنه صلى الله عليه وسلم والسنة فيه بارك الله عليك وبارك فيك وجمع بينكما في خير. قوله وقبلتا تذكرون الغيب زد للشام والذال بخف كم عهد شفا. قرأ ابن عامر الشامي ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء. وقرأ الباقون تذكرون دون ياء وخفف الذال ذو كاف كم ابن عامر وذو عين عهد حفص وذو شفاء الإخوة فتعين للباقين تشديدها. ففي هذه الكلمة ثلاث قراءات: الأولى قليلا ما يتذكرون بزيادة الياء وتخفيف الذال للشام، الثانية قليلا ما تذكرون دون ياء والذال مخفف للإخوة وحفص، والثالثة قليلا ما تذكرون دون ياء والذال مشدد للباقين الحرميون والبصريان والشعبة. فقراءة ابن عامر يتذكرون بزيادة الياء وهي كذلك في المصحف الشامي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها إخبار عن غيب أي هؤلاء الذين أرسلت إليهم وذكروا بهذا الخطاب قليلا ما يتذكرون فيتعظون ويعتبرون. وقراءة الباقين على الخطاب عطف على قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، وأصل الفعل تتذكرون بتاءين، الأولى تاء المضارعة وهي الباقية على أصلها، والثانية تاء التفاعل حذفها بعضهم تخفيفا لتوالي التاءين والذال، والذال والتاء متقاربان وأضغمها غيرهم في الذال الفارسي، وإضغامها حسن لأن التاء مهموسة والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا وأقوى من المهموس، فحسن إضغام الأنقص في الأزيد ولا يصوغ العكس انتهى. وتخرجون فتح ضم مع ضم لراء مع ضم لرائه شفا ظل مرع البيت 281، وكذلك البيت الذي بعده وزخرف كأول الروم رفا فتاه مز وخلفه قد ضعفا. بداية البيت 83 جاثية فيض روى. قرأ مدلول الشفاء الإخوة وضائي ظل يعقوب وميمي مرع ابن ذكوان قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هنا بفتح التاء وضم الراء ببناء لفعل الفاعل. وقرأ الباقون الحربيون وأبو عمرو وهشام وعاصم بضم التاء كما صرح وبفتح الراء ببناء لفعل المفعول، وعلم فتح الراء لهم من الضد. وقرأ ابن ذكوان والإخوة كذلك بفتح التاء وضم الراء في الزخرف والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ورمز الكسائي راء رفاء وحمزة وخلف فتاء وابن ذكوان ميم مز. والكاف من كأول الروم للتشبيه فأخبر أنهم أي الإخوة وابن ذكوان قرأوا كذلك بفتح التاء وضم الراء في أول الروم ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقوله وخلفه قد ضعفا الضمير يعود على ابن ذكوان فقد اختلف عنه في أول الروم، فروي عنه بفتح التاء وضم الراء كقراءته هنا في الأنعام وقراءته في الزخرف، وروي عنه بضم التاء وفتح الراء كقراءة الباقين وهم الحرميون وأبو عمرو وهشام وعاصم كما سبق. فأخبر أن الخلاف ضعيف، فليس له في الروم من هذا الطريق إلا فتح التاء وضم الراء. قال في النشر: واختلف عنه أي ابن يكوان في حرف الروم، فروى الإمام أبو إسحاق الطبري وأبو القاسم عبد العزيز الفارسي كلاهما عن النقاش عن الأخفش عنه فتح التاء وضم الراء كروايتيه هنا والزخرف، وكذلك روى هبة الله عن الأخفش وهي رواية ابن خرزاد عثمان بن عبد الله عن ابن يكوان، وبذلك قرأ الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش كما ذكره في المفردات ولم يصرح به في التيسير هكذا، ولا ينبغي أن يؤخذ من التيسير بسواه والله أعلم. وروى عن ابن ذكوان سائر الرواة من سائر الطرق حرف الروم بضم التاء وفتح الراء انتهى. وقال في التيسير في سورة الروم: وكذلك تخرجون بفتح التاء هنا وضم الراء، وكذلك قال النقاش عن الأخفش انتهى. قال في التحبير بعد كلام الداني هذا: وكذلك قرأ أي الداني على شيخه عبد العزيز الفارسي، فلا ينبغي أن يؤخذ من طريق هذا الكتاب بغيره انتهى. وعلى هذا فما ذكره الشاطبي من الخلاف لا يؤخذ به، وبقيد الأول في الروم خرج الثاني، وهو قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فهو بفتح التاء وضم الراء باتفاقهم. فمن فتح التاء فعلى إسناد الفعل لهم لأنهم هم الخارجون، ولاتفاقهم عليه في يوم يخرجون من الأجداث سراعا. ومن ضم فلأنهم لا يخرجون حتى يخرجوا، ولقوله تعالى: ومنها نخرجكم تارة أخرى في طه باتفاقهم. ومن فرق جماعة بين اللغتين، والعمدة في ذلك كله النقل بالسند الصحيح عن الأئمة الثقة. وقوله: ورفع لباس عن حق صفا فأمرعا، قرأ مدلول عين عن حفص وحق المكي والبصريان، وصفا شعبة وخلف، وفاء فأمرعا حمزة، ولباس التقوى ذلك خير برفع السين، فتعين للباقين المدنيان والشام والكسائي نصب السين من الضد. فمن رفع لباس فعل الابتداء، وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبره، والجملة خبر لباس، والرابط اسم الإشارة، أو لباس مبتدأ وخير خبر، وذلك بدل وعطف بيان. قيل: أونعتم، أي ولباس التقوى المشار إليه خير مما يواري سوآتكم من الثياب. وأباه الحوفي قال: لأن اسم الإشارة أعرف مما عرف بالألف واللام أو بالإضافة إليه، والنعت يجب أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه تعريفا. أبو حيان: وهو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف انتهى. أو لباس خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وهو أو وستر العورة لباس التقوى، أي لباس المتقين أو أهل التقوى، ذلك خير، أي هو خير. ومن نصب عطفه على لباسا وريشا معمول أنزلنا، وعلى تقدير أنزلنا، فيكون من عطف الجمل. ولباس التقوى خشة الله تعالى وامتثال أمره ونهيه سرا وعلانية. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم تلا هذه الآية. أخرجه ابن أبي حاتم وبعضه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والريش مستعار من ريش الطائر لأنه لبسه وزينته، والرياش جمعه كلبس ولباس وشعب وشعاب ولهب ولهاب ولصب ولصاب وريح ورياح، أو هما لغتان، وهو الجمال أو المال والمتاع والثياب. قال الشاعر: فرشني بخير طالما قد بريتني، فخير الموالي من يريش ولا يبري. أو ثياب الزينة خاصة وما ظهر من الثياب، أو ما كان حشوا من فراش ودثار، وكذلك الخصب ورفاهية العيش على الثياب دون المال، كقولهم هو حسن الريش أي الثياب. وبالمد قرأ الحسن البصري وعزية العالي رضي الله عنه. وقيل الرياش اسم جمع كاللباس، وراشه يريشه ريشا، فالريش مشترك بين المصدر واسم العين. وقيل في معنى الآية: واللباس الذي يواري سوآتكم والريش ولباس التقوى خير من التعري والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت، فاتقوا الله والبسوا ما رزقكم ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد فهو سخرية منه بكم كما فعل بأبويكم حتى جردهما من لباسهما بطاعته وأخرجا من الجنة. وكان قبائل من العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، النساء ليلا والرجال نهارا، يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. فقال المسلمون نحن أحق بالتقوى منهم، فهموا أن يفعلوا، فنزل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله خالصة بالرفع جيد بسقا، قرأ ورش وقالون، والرمز في الجيم والباء من جيد بسقا أي قرأ نافض. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة برفع خالصة، فتعين لسائرهم النصب. فالرفع على خبر المبتدأ هي ضمير الزينة، وللذين اللام للتبيين وهي متعلقة بخالصة، ويوم القيامة ظرف محض لخالصة، فلم يمتنع تعلق الظرفين بها، أي هي تخلص يوم القيامة للذين آمنوا في الدنيا لا يشاركهم فيها أحد، وإن شاركهم الكفار فيها في الدنيا. أو الخبر للذين آمنوا وفي الحياة الدنيا ظرف لآمنوا، وخالصة خبر بعد خبر، كزيد عاقل لبيب أو هذا حل حامض. أي قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنصب على الحال من الضمير المستتر في الظرف الذي هو للذين آمنوا العائد على المبتدأ هي، والعامل في الحال متعلق الظرف من الاستقرار، أي هي ثابتة ومستقرة للذين آمنوا حال خلوصها لهم في الآخرة، لأن الكفار لا يدخلون الجنة، وهي كذلك خالصة من شوائبها في الدنيا. وعلى هذا لا يجوز الوقف على الدنيا لتعلق ما بعدها للذين آمنوا. وقال الفراء واليزيدي خالصة حال من لام أخرى مضمرة، والتقدير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله رابع يعلمون غيب صدقا، قرأ المشار له بالصاد من صدقة شعبة، قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون بياء الغيب، فتعين للباقين القراءة بالتاء على الخطأ. ولا خلاف في الأول، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والثاني كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والثالث وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لذلك قيد بالرابع. فالقراءة بالياء رد على لكل حملا على اللفظ لوضعه أصلا للغيبة، وإن خطبوا به أي لكل من التابع والمتبوع ضعف من العذاب لاشتراكهم في الكفر، ولكن لا يعلمون أو لا يعلم كل فريق ما للآخر من العذاب. والقراءة بالتاء خطاب للفريقين القادة والأتباع، لكل منكم ضعف ولكن لا تعلمون، لأنهم اشتركوا في الكفر والضلال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.